يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما حمل العلماء النصوص الدالة على أن النذر لغير الله يعد شركا أكبر ولم يحملوها على الشرك الأصغر كالحلف؟ لأن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، كما لو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، فإذا صرف شيئا من العبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. نعم.